وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد ما مضى من الكلام عن ذكر الموت وترك أولي الأمل، بدأ يتكلم عن ضرورة المبادرة إلى العمل والتحذير من آفة التأخير والتسويف. المبادرة إلى العمل، المبادرة إلى العمل وتحذير والتحذير من التسويف والتأخير. التسويف معناه تأجيل، سوف أفعل كذا، هعمل كذا، هعمل أو هتوب، هعمل سوف أتوب، سوف سوف. عنوان يعني استقل به في هذا الباب، المبادرة إلى العمل والتحذير من التسويف والتأخير. قلنا إن القصد كل ما يذكر في القرآن والسنة من تحذير من الدنيا وفتنها والتذكير بالموت وقربه والأجل وقربه ومباغتة الموت، المقصود منه تحفيز النفس، تحفيز القلب والهمة إلى العمل الصالح، المجاهدة والاجتهاد في العمل الصالح حتى إن جاء الموت بغتة يكون الإنسان مستعدا للقائه، أو إن قامت الساعة يكون الإنسان مستعدا للقائه. بل الشرع قرآنا وسنة أمر بالمبادرة بفعل الخيرات والمسارعة التوبة والمسابقة إلى الجنة، أمر القرآن بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من باب المبادرة قبل أن يفوت الأوان. وإذا كان الأوان يفوت بالموت فقد يفوت الأوان بما هو دون ذلك، بالشيخوخة كبر السن، بمرض والعياذ بالله، بهموم تطرأ على الإنسان، بتغير وتبدل في أحوال الغنى والفقر. فكل أحوال الدنيا بنيت على عدم الثبوت، أحوال الإنسان في الدنيا بنيت على عدم الثبوت ولا تكون على حال واحد، الدنيا لا تكون على حال واحد. فبين الصحة والمرض وبين الفراغ والانشغال وبين الضعف والقوة وبين الشباب والكبر وبين مباغتات الحياة، بين مباغتات الحياة المفاجئة يتقلب الإنسان. ولذلك هو أشار إلى الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في سننه عن أبي هريرة بسند حسنه بعض أهل العلم، وقال: بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا أحوال الدنيا تتقلب بين أشياء ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت أما غني قد تفتقر، أو فقير قد تغنى، أو صحيح قد تبتلى في الصحة، أو مريض تتبدل الأمور. يقول: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما يعني كبر في السن، مفندة أو مفندة أو موتا مجهزة، موتا مجهزة أو الدجال أشر غائب ينتظر أو الساعة، الساعة أدهى وأمر. كل واحد منتظر حالة من ذول. والله إذا كان فقير ويسعى للاستغناء بالحلال قد يأتيه الغنى، والغنى قد يفتن به الإنسان، قد يكون واجدا غنيا ويبتلى بقلة المال أو بكثرة الأعباء. ما هو يكون غني وعنده أولاد صغار يبقى النفقات محدودة، لما تكبر الأولاد يحتاج إلى نفقات أكثر، لو دخلوا في التعليم قريبا من بعضهم من بعض 4 و5 في التعليم، والتعليم أصبح النهاردة مجانا، التعليم مجانا دلوقتي، العيل في أولى ابتدائي قبل ابتدائي في الروضة وعايز درس، في الروضة وعايز درس، والدرس بفلوس وأعباء. فقد يكون غنيا لكن لما تزداد الأعباء يبتدي الإيه؟ النفقات تزيد فيشعر بقلة الشيء، لأن طالما المنفق المصروف الذي ينفق أكثر مما يأتيه من الدخل تبتدي الأمور تهتز معه. هذه الهزات تعاوز استعداد. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر ينسي بمعنى هم من الهموم، الفقر هم والعياذ بالله، ينسي الواجبات وينسي الحقوق، لأن مشغول كيف يدبر نفقة للأولاد، كيف يدبر نفقة للمسافر، كيف يدبر نفقة للمخطوبة، كيف يدبر نفقة للذي يحتاج إلى تعليم في الجامعة، مشغول بهذا الأمر، وإن كان لا يجد فيزداد همه فيكون منسيا والعياذ بالله. أو غنى مطغيا، الغنى المطغي الذي يكثر ماله ولا يحسن استخدامه. نقول الطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد في التعامل مع الغير أو في التعامل مع المال أو في التعامل مع القريب أو البعيد. طغيان معناه تجاوز الحد، وطغيان بالنسبة للغناء نتكلم فيه أكثر من مرة، إما يرى لنفسه مكانة بهذا المال فيستعلي على الناس، أو يستعدي بعض الناس لأنه وجد مال لا يريد أن يتساوى مع الناس، لا يريد أن يعامل معاملة يسويه مع الناس، أو يفعل كما فعل صاحب سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلب وتجاوز، يعني غلب بجدله وبكلامه وبحجته. في الآخر وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء شركاء، شركاء في المرعى، شركاء في الماشية، شركاء في المال، شركاء في تجارة، شركاء في زراعة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يبقى ممكن الغنى بقى ما ماشي مع شريكه، كل واحد مساهم بجزء في الشركة، بعد شوية يلاقي نفسه هو إيه عاوز يستغني بعيد عن الشريك، تبي إيه يكسر في مقاديف الشريك، يقصقص في ريشه، تبي يعامله المعاملة التي تخليه يعني يترك المكان أو يترك المجال، معناها يا أنا أنت يبتدي يقول لصاحبه يعني شوف لك حل ثاني بطريق مباشر أو غير مباشر، ممكن غير مباشر يعقد عليه أو يضيق عليه أو يؤذيه. يعني في الأول بتبقى الأمور الشركة سهلة، واللي ما تقدرش عليها نخلي الصعب علينا والسهل عليك، ويبقوا أحباب مع بعض خالص، وسندوتش كل واحد ياخد نص رغيفتك بكويسة خالص برضه جميلة، لو يعني كوباية ماء تكفي يشربوها مع بعض. بعد شوية تختلف الأمور، تختلف الأمور بقى. مع الغنى، مع الغنى يبتدي يفطر، ما ينفعش معاه غير المشوي غير الجاهز وغير المطعم وغير اللي جاي من المطعم واللي جاي من كذا. ولو شاف شريكه مع بيعمل كده يقول له جبت من فين وعملت ايه وانت عارف حاسب، انا شايفك كل يوم بتعمل، يعني من زمان ما رجعناش الحزبة. ابتدى الشك يدخل بينهما، يطرد شريكه، هذا من نوع البطر. يعني لو كان بالحسنى ويعينه على الاستقلال ويستقل هو لا حرج، انما العقد باسمي وانا مأجر المحل والبضاعة جاية باسمي وعدت باسمي، مش معترف بشركه خالص، هو المحل بعقد الإيجار باسمه أو المحل ملكه، لكن كان في بداية الأمر لا يملك مالا، فلجأ إلى من يعطيه المال ليبدأ المشروع، ليبدأ المشروع والعملية مشى ثقة، مشوا مع بعض سنة اثنين ثلاثة. ابتدي هو لما يغنى شوية ويستغني عن صاحبه يقول له معلش شوف لك محل، أنا المحل باسمي وبعدين الأحكام الجاية بهمها، وأنا ضحيت بكثير وأنت يعني إيه شوف لك مكان ثاني، طب أشوف مكان من ثاني فين، عايز يأجرك بعاوز آلاف، يقول معلش أديك ممكن أديك ثلث. ابتدي يشتغل عليه والعياذ بالله بهذا الأسلوب. فهذا الغنى المطغي أو مرضا مفسدا، المرض والعياذ بالله يفسد عضوا من الأعضاء، فلا يستطيع الإنسان أداء ما يجب عليه لله أو لغير الله، بل كان يصلي قائما ويركع ويسجد لا يستطيع الركوع أو السجود، أو لا يستطيع الصلاة قائما، بل كان يسارع في الخيرات ويحضر الجمعات والجماعات، صحة تتراجع. ففي هذه الحالة المرض يكون مفسدا، يفسد عضوا أو يفسد البدن، يفسد البدن والعياذ بالله، أو هرما مفندا أو مفندا. الهرم كبر السن، كبر السن قد يذهب بالذاكرة، قد يذهب بقوة الأعضاء والعياذ بالله. عموما العموما يعني الهرم الكبر تراجع. فالمبادرة يقول بادروا هذه الأشياء، معناها إن كنت غنيا استخدم المال استخداما ينفعك لتزود به للآخرة قبل أن يأتي الفقر، وإن كنت فقيرا فأنت تفرغت للدين وللعبادة، لأن الأغنياء لا يتفرغون للعبادة، فإن كنت فقيرا فاغتنم وقتك في طاعة الله. وزي ما ذكر في الحديث السابق واللقاء السابقة، يعين الملهوف، يعين على نوائب الدهر، يصنع لأخرق، يعمل حاجة في حدود طاقته كفقير، لكن ليعلم يقينا أن الفقر هو غنى في الوقت وغنى في فراغ القلب والتفرغ من الهموم الدنيا. إذا كنا أمرنا تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، أمرنا الغني مأمور أنه يتفرغ من هموم الدنيا، فالفقير ربنا أكرمه ومتفرغ، متفرغ من هموم الدنيا، ليس عليه هموم، قد يعني يعاني، لكن كما ذكر في دروس فائتة أيضا الجمعة أنه إذا كان عفيف فقير متعسف عفيف ذو عيال يبقى في هذه الحالة يكون من أهل الجنة، من أهل الجنة، يفرح بهذا ويسر بهذا ويسعى جاهدا لعمل الآخرة. دي معنى المبادرة، معنى المبادرة. يا من رزقت الصحة وأنت في شبابك، انتهز الفرصة واستخدم الصحة في طاعة الله. إن كنت تصلي ركعتين العشاء ركعتين بعد العشاء سنة ثم توتر بثلاث، تذكر أن الصحة لا تدوم، تحاول تغتنم الصحة في أربعة في ستة في ثمان ركعات قبل أن تضعف الصحة. هذا معنى المبادرة. المبادرة معنى استخدم الظروف اللي أنت فيها المهيئة، انتهزها قبل أن تزول عنك. ثم إذا لم تكن مبتلا بغير المطغن ولا بفقر منسي ولا بمرض مفسد ولا بهرم مفند، فأنت في صحتك في قوتك في غناك في فقرك لن تبتعد عن الموت، ولا بد عنك الموت. الموت ليس بعيدا، ليس بعيدا، وبالتالي هذا من المنتظرات. إذا كان الموت يأتي ويجهز على الحياة وينهيها، فننتهز هذه الحياة قبل أن ينهيها الموت، ولا بد فاعل. أو الدجال وهي فتنة من فتن آخر الزمان والعياذ بالله، فشر غائب ينتظر تفتن به، تفتن به الناس والعياذ بالله، يبعدهم عن دين الله ويبعدهم عن شريعة السماء، بل يدعوهم للشرك والعياذ بالله. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، ساعة أدهى داهية شديدة، شديدة ضامة كما سمعنا في سورة قرأنا في المغرب إيه النهاردة؟ تأكدين؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، بعدين يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يجي له الذاكرة بكل ما كان، كان خيرا أو غير ذلك والعياذ بالله، وبرز في الجحيم لمن يرى. وبعدين فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إن الجحيم هي المأوى، لكن فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إن الجنة مأوى. وأما من خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى، إن الجنة هي المأوى. من يعلم من أهلها. الحديث التالي رواه الحاكم وصححه وحسنه العراقي، ورواه البيهقي عن ابن عباس، ورواه أحمد وأبو نعيم، رواه أحمد في الزهد أبو نعيم عن عمرو بن ميمون قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. وده بيفسر الحديث السائد: اغتنم خمسا، انتهز فرصة الصحة والغنى والشباب والوقت الخالي من المشاغل، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحاول نسمع الكلام بإعرابه تشكيله، يعني عشان بنفع زي ما قلت لكم، بسمع نسمع في خطبة جنازة ولا في غير الجنازة، يقول لك اغتنم خمسا قبل خمس، كده صح، خمسا قبل خمس، يقول لك شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، ولا عارف الأول من البداية ولا النهاية، اغتنم خمسا شبابك، دي بدل من خمسة، خمسة منصوبة دي خمسة، يبقى شبابك، منفح شبابك ولا منفح شبابك، شبابك قبل هرمك، يعني قبل تأتي مضافة واللي بعدها مضافة إليه يبقى لازم يعني مجرور، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل ثقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واللي بيقرأ القرآن لازم يتعلم الإعراب، وما تعلمش الإعراب يبقى عاوز الضرب. بعلمني عشان يعني يقنت بنا في الفجر، وبعدين يلحن في ألفاظ واردة في القرآن. طب ما القرآن، ما تقرأ القرآن ما عندك الألفاظ، ما تتعلم يا عم، بتركز، ما ينفعش. ولا قوة إلا بالله. خلي بالك حتى زي ما قلنا في الأشرطة المشهورة والمليانة، مالية الدنيا الأشرطة والمسجلة والمشهورة، فيها برضو أخطاء نحوية، في أخطاء نحوية تفزع يعني. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ارترم هذا، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيضا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه رحمه الله رحمة واسعة بسنده: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. يبتوب إمتى؟ فورا. فلا مش عارفة تموت إمتى، يبقى خلاص ممكن تموت بعد ثانية، يبتوب قبل الثانية، ممكن تموت بعد دقيقة، بتوب قبل أن تمر الدقيقة، هتموت بعد ربع ساعة، بتموت وتوب قبل ربع ساعة. عندك عندك أمل في سنة، زي ما قلنا في الدرس اللي فات، السنة، طب السنة سنة كام؟ سنة 14 ولا سنة 1435؟ إن كانت الهجرية فاضل نصها، وإن كانت الميلادية ما فاضل فيها حاجة ولا فين؟ يبقى يعني توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، يعني بادروا بالتوبة. وفي حديث ثاني: واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل. عشان ربنا حليم عليك، أنا يرزقك ويمدك بالصحة ويمدك بالخيرات، وأنت مخطئ وعمال تتمادى في الخطأ. أي واحد ينرفز يسب في الدين ويغلط ويشتم نفسه، يشتم أبوه، يمكن هم مصائب والعياذ بالله. يعني إذا كان يعني الله يحلم على العباد، فحلمه يعني جميل نقابله بالجميل، وحلمه فرصة تنتهز. إنما يعني ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الموت يأتي بغتة والليل والنهار مضيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الجنة أو النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، قبل أن تشغلوا. يشغل المريض مشغول بمرضه، ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان لما وعكة بسيطة يقول لك مش قادر أتنفس، طب أنت دلوقتي كويس لأنك بتتنفس، استغفر كثيرا وسبح كثيرا واعمل عملا ينجيك. قبل ما إن يدور على النفس يبقى فيه صعوبة في النفس نفسه، أو صعوبة في النوم، هو يعني واحد لا قوة إلا بالله مريض، وبعدين الدكتور يقول له نام على السرير، يقول له مش قادر. لا ازاي بتنام ازاي في البيت؟ قال ما بنامش. لا قوة إلا بالله. يعني المرض مخليه مش عارف ينام، مش قادر ينام على ظهره، لأن التنفس شديد صعب عليه. لما بينام على ظهره بيحصل استرخاء في الرئتين، فما عارف نفس. إذا يعني الإنسان يستغل الفرصة قبل أن تفوت، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. قد يشغل بنفسه مرضا، يشغل بنفسه هما، يشغل بغيره. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، متعزية غير كده، يعني الرزق يتأثر والمعاملة مع الأعداء، تنصر على نفسك، تنصر على شيطانك، تنصر على شياطين الإنس والجن، وتجبروا، تجبروا يعني تعانوا، تعانوا في أعمالكم فيتممها الله لكم. وأيضا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن ابن عباس قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي لا يغتنمهما ثم بعد زوالهما يشعر بقيمتهما. ما هو المغبون معناها إيه؟ المغبون معناها يفاجأ لأنه على غير ما كان يحب، يعني هو لما يكون غبن في البيع أو الشراء، اشترى سلعة أو متاعا أو دابة أو أرضا بسعر معين، ثم تبين أنه اشتراه بسعر أكثر مما تستحق، إما لأنها رضيع لا تستحق هذا السعر، أو أن الذي باعه غبنه إذا رفع عليه السعر. إذن اشتراها واعتقد أنها تساوي كذا، فوجئ أنها لا تساوي كذا. هنا المغبون بالصحة، المغبون بالصحة معاه قيمة ومعاه شيء غالي وفرط فيه، فرط في اللي معاه، بعد ما خاف فرط يقول يا ريت كان معاه مال ثم فرط فيه، أسرف وبزره، كان معاه صحة فرط فيها لم يستخدمها استخداما جيدا، لما فقدت يحس فيها بك، يقول كنت أمشي بالثلاث ساعات، كنت أمشي ب15 كيلو، كنت أمشي 20 كيلو، وبعدين مش قادر يوقف على رجل في مكان واحد، يعني يوقف مش قادر يريح يعني. إذن كان الصح إذا لم يستخدمها استخداما نافعا يبقى غبن فيها. أنت معك سلعة استخدمها استخداما جيدا، معك رأس مال والصحة أجود وأغلى رأس المال، وهو العمر أغلى رأس المال، فإذا لم يستخدمها يبقى بعد ما تعدي الأمور يقول لك ضاعت ولم أستخدمها، إذا غبن نفسه فهو مغبون ولا يزبد. والفراغ هو الوقت، العمر يعني، الوقت والعمر، العمر لأن أنت عندك وقت، مش ممكن الدنيا تأخذ منك 24 ساعة، لا يصح، فإن كان ولا بد تعطيها جزء من اليوم واجعل الجزء الآخر للآخرة، الدنيا تأخذ جزء الآخرة تأخذ، كل تأخذ على قدرها، والدنيا دنيئة كما نعلم. يقول مغبون فيهما كثير من الناس لم يستخدمهما، يستخدمهما الاستخدام الأمثل الأجود الأنفع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل بيتا من بيوته أو عند بيوته عليه الصلاة والسلام ورفع صوته: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة اللي هي الصعقة، نفخة الصعقة، والرادفة التي بعدها النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فأنه رآها رؤيا العين قريبة جدا، الجوائل للعرب من شر قد اقترب، والحال تطبق سبحان الله، وصدق رسول الله جاءت وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب قلنا العرب بالذات لأنهم خير من انتفع بدين الإسلام، جاء الإسلام وكانت العرب لا مكان لها، يتحدثون عن الروم وملوك الروم وقصور الروم ونعيم الروم وفارس وهيبة فارس ومملكة فارس وقوة فارس وجيوش فارس، لكن العرب لا جيش ولا قوة ولا مال ولا كلمة موحدة ولا جامعة تجمعهم، ليست لهم ما يجمعهم. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام، فلما جاء الإسلام اجتمعت كلمتهم وقويت شوكتهم وأعزهم الله بدينه ورزقهم الرزق الواسع، رزقوا بفضل الله وبسبب الإسلام، فأعزهم الله، أصبحوا في عزة وفي مكانة وفي كرامة. مكانتهم وكرامتهم وعزهم مرتبط بالإسلام، ان تمسكوا به مع ذلك تمسك العزة والشرف والكرامة والغنى والمكانة، تخلوا كما نرى، كما نرى إنا لله وإنا إليه راجعون. فرقة وهوان وهوان ومذلة ومذلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان من بعضهم البعض يسخر بعضهم ببعض، يعني سبحان الله، في قنوات الشر وقنوات السوء وقنوات الضياع وقنوات الضلال وقنوات الضلال، يجلس بعضهم إلى بعض ويسخر من أهل الإيمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول فلان فلان وفلان ده نحسبه على خير، يعني على علم وعلى خلق وعلى التزام، والأقدار الأقدار يعرف الحاقدين، جعلت الحاقدين الحاقدين ينكلوا به، فيقول لك دان يعني ده مجال ممتاز للدراما، تعمل عليه دراما من هنا للصبح تتريق عليه يعني. ومكان ممتاز ومجال ممتاز، حقل الممتاز أيضا للفكاهة، يعني ممكن تعمل عليه مسلسل فكاهة ومسلسل درامي من ناحيتين، يعني ما شاء الله حقل واسع للعمل الفني، بيتريق عليه عشان مسلم وعشان يقرأ القرآن وعشان على علم بعلوم الإسلام. شفت لما توصل الدرجة هو مسلم، هو بيقول لك، هو بيقول إنه مسلم وبيقول هذا الكلام، فما ظنك بغير المسلمين، ما ظنك بغير المسلمين، يعني زي ما قال كفرين شيطان، كفرين شيطان شيطانة، شيطان الكافر، كفرين أشطن، كافرين أشطن، هم كافرون أشطن، يترقوا على المسلمين ويترقوا على الإسلام، يعني يتربصوا بالإسلام، عايزين يدمروا تدمير. فلما يقولوا ويل للعرب، معناها العرب ستعرضون للحاقدين. ليه العرب؟ العرب لما جاتهم العزة والكرامة والرفعة والغنى والقوة والشوكة، غير العرب حقد عليهم، الروم حقد عليهم، وأولاد العم بنو إسرائيل بنو يعقوب ذرية يعقوب حقدت عليهم، وفارس تحقد عليهم، والشرق والمغرب كل، والملحدون الذين لا يعترفون بأديان يحقدون عليهم. مش قال جلادس زمان، قالوا جلادس مش عارف ولا الرئيس مش عارف وزراء بريطانيا في يوم من الأيام، قال مش هنقدر على المستعمرات الإسلامية نسيطر عليها ونتمكن منها وننتفع بمواردها طالما في حاجتين، القرآن والكعبة. وجاب مصحف معاه في مجلس النواب وقال قدام بريطانيا كلها، بيقول هذا المصحف طول ما هو معاهم هذا المصحف مش هنقدر عليه، وأشار ناحية الجزيرة العربية وقال وتلك والكعبة، عاوزين يفرقوا الناس بعيد عن القرآن وعم فعلوها، وعاوزين يبعدوهم عن الكعبة، محدش حد يجتمع حول الكعبة خالص. شوف بيقولها كم ده من 75 سنة مثلا، بيقول هذا الكلام، بيقول هذا الكلام لأنهم يعلمون يقينا أن القرآن يجمع الأمة، هو كلام النبي كده عليه الصلاة والسلام، وحبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، والشفاء النافع، حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبع، تمسك به يعصم من كل زلل وكل خلل وكل خطأ، ونجاة لمن اتبع، لأن ربنا ضمن فيه كل النجاة وكل الخير وكل الفلاح، كما جاء في يوم الجمعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، الأصلح والأنفع والأثبت والأقوى. لكن مش عايزين نصدقوا هذا الكلام، مش عايزين نصدقوا إن القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني قرآنهم يأخذونه في اللينز واللينز والروتاري والماسوني، يستمد من الماسونية ونوادي اللينز والروتاري اللواني النوادي الإلحاد والكفر والضلال، يقعدوا فيها ويتشربوا منها ويسمعوا منها ويأخذوا تعليماتها ويأخذوا تعليمها ياخذوا تعليمها. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني ده لو واحد كمان بيقول لي ان عندي النت يدور يبحث، مش بس كنا نقعد كده زي البتاع واللي يوصل النت ويشتركوا بعدين، لا بس لا طلع من النت اللي البحث بيقول، واحد بيقول عالم بيقول من علماء الامه بيفكر فكر الامه، يقول لك كان زمان يقول بروتوكولات اخوان صهيون، لا كان الصهاينه وضعين يعني الصهيون الصهاينة يعني، وعاملين بروتوكولات يعني عاملين قواعد كده يمشوا عليها بحيث يتخلصوا من الإسلام تدريجي تدريجي تدريجي لحد ما يخلص يطلعوا الإسلام من قلوب الناس ومن عقول الناس ومن أذهان الناس. الباحث ده بيقول في النت يدور عليها بروتوكولات حكام العرب، بروتوكولات حكام العرب، كأن عاوز يقول إن متفقين وعاملين اتفاقيات على أنهم يبعدوا الإسلام عن ساحة الدول. عامل بحث هو ويقول يقول لي انا شفت في النت وسمعه عن احد علماء الامه محمد عباس احد يعني، فاللي عنده النت يدور على البروتوكولات حكام العرب ويطبع هنا ويشوف هنا عشان تشوفوا يعني عايزين يتعاون على الاثم والعدوان. كتابهم يقول تعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الاثم والعدوان. هم عايزين يتعاون على الإثم والعدوان، لكن هيروحوا فيه. الله غالب، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. لما تقال في لحظات الضعف الشديد لسيدنا يوسف، وجدت النهاردة أحد العلماء القنوات يقول سبحانه نقلب في القنوات، أحد العلماء بيسأل يعني يمكن بعضكم سمعها، بيسأل بيقول يعني أنت شايف مستقبل الإسلام إيه يعني؟ بما تنصح المسلمين يعني؟ قال أنصحهم أني يعني يراجعوا قصة يوسف، نرجع قصة يوسف. قال أنا أكفيني ثلاث نقاط في قصة يوسف. هو في السجن، في السجن، في السجن أول حاجة عاملهم معاملة جعل أهل المسجونين جميعا يحترموه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يبقى حكم عليه بالإيه؟ إنهم الإحسان. كيف عرفوه هم السجن وهم أهل الإجرام؟ كيف عرفوه وهم في سبحان الله ما السابق فيه ناس خرج من السجن دعاة بسبب المسجونين معهم، فقال يعني إن نراك المحسنين. قال إذا عاملهم عاملة خلال أيام عرفوا إنه هو رجل كويس محترم، رغم أنهم فيهم واحد يعني محكوم عليه بالإعدام والثاني يعني ربما ينجو، بحال نمرة واحد. نمرة اثنين إنهم لما سألوه على الرؤية واثقين فيه أن يؤول يعني أداهم مقدمة وقال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ذلكما علمني ربي. هم ما عارفينش غير الإله بتاعهم الملك بتاع مصر، ما فيش غير ملك مصر، ومن الآن يدخلين السجن عارف ان مصر فيها إله بيعبدوه، وهيخرج من السجن يعبدوه. هو ما كان فرعونهم كده يعبدونهم من دون الله. فنقول ذلك ذلك مما علمني ربي، مش انا اللي محسن. انا ان كنت يعني شايفين ان انا بحسن اليكم وانا في تصرفاتي احسان، ده مما علمني ربي. يبقى بيلفت نظرهم الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. وجاب اللي ما يفسر لهم الرؤيا يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. يعني كنا عند الاله بتاعهم بيقول ده ما هو كان الفرعون ده الههم الاعظم، ولهم الهه ثانيه اصنام كثيره بيعبدوها زي ما قال اله الطب واله للشمس واله للقمر واله للنهار واله للليل واله للزرع واله للنيل، كل حاجه لها اله. بس الفرعون بتاعهم ده الاله الكبير. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بعدين إن الحكم إلا لله. ده هم مسجين، يعني بيتكلم هو مسجون ومسجني، يعني سبحان الله في السجن يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الرجل النهارده بيقول يعني هذه الدعوة من يوسف، هو هيفسر الرؤية ومن الرؤية من الكلام اللي سمعه عارف إن واحد هيعدم يمكن بعد يوم أو بعد اثنين، بعد من لحظات يمكن يعدم، لا مختوم يعني محكوم عليه، لأن شاف الرؤية محكوم عليه هيعدم، والثاني هينجو. اللي هيعدم ده قال لك فرصة أدعوه لعبادة الله قبل ما يموت كمان، يعني بينتهز الفرصة في أقرب فرصة يدعوه عشان خاطر لو مات يموت على التوحيد. وبعدين لما يخرج الثاني يخرج وفي فكره يبقى عمل لك تنظيف مخ. يا سلام، رحمة الله على الغزالي، يا سلام سبحان الله. لما نقول الغزالي ساعات الناس عندها حساسية من الغزالي ده. الغزالي لما يكتب من 60 سنة يقول لك في عنوان يقول كم مخ لوثوه، يقول لك عملوا له غسيل مخ هم سوسخوه. زي ما قلنا يروح ياخذ دكتوراه في روسيا يجي ملحد، يروح دكتوراه في أمريكا يجي كاره للإسلام. أخذوه عملوا له المسح والعياذ بالله، مسحوه ثم مسخوه، ما بقيش عاقل. ولذلك سبحان الله عظيم الحمد، يعني العقل هذا إذا لم يستخدم استخداما جيدا عليه ضياع والعياذ بالله ضياع. فهو قال لك استغل الفرصة، إن كان واحد هيعدم يبقى على الأقل يعترف يعلن كلمة توحيد ويموت بعد كده، يموت على التوحيد يبقى كسبنا واحد. واللي هيخرج مع الملك بعد كده اللي كان هيبقى اللي هينجو ومن خلال الرؤية، هو فهم الرؤية ربنا رزقه هذا التأويل من صغره، عارف إن فيه واحد هينجو. وبالفعل سبحان الله كانت يعني فاتحة خير. بعدين قال يا صاحب السجن، بعد ما اداهم الدرس الكويس المحترم ده قاعد يديهم الدرس، يا صاحبي السجن أما أحدكما فأسكي ربه خمرا، يخرج يقعد مع سيده ويقعد خمر. طبعا الخمر كانت محرمة ومش محرمة ده مش مجال، لو كانت محرمة كان يقول ما تسقيش خمر، إنما يسقي ربه. أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هيعدم هياخذ إعدام. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. وبعدين بدأ ينصح يعني يطلب من الذي ظن أنه قال الذي ظن أنه ناج، اللهم اغفر وارحم وعافك الكرم. كنا في جامعة أبو خالد زمان، الشيخ حسين رحمة الله عليه كان كفيفا لكن كان حساس، فالشيخ ناجي كان مفتش، دخل دورة المياه وتوضى وجه، وبعدين جاي يمشي على رجليه بالصابع بالراحة كده بالراحة يمشي جنب، عاوز يقرب من الشيخ حسين ويفاجئ من قلت له الشيخ حسين قال الذي ظن أنه ناجي منهما. هو سمع كحة سمع حاجة فعارف إنه إيه، يعني قال بتمشي على مهلك، ما أنا عارف عشان مش حاسس مش شايفك لكن عارف ان انت جيش. وقال للذي ظن انه ناجي منهما. طبعا الشيخ ناجي ما شاء الله يعني عندي استعداد يسعتي يعني ياخذ يعمل شويه حكر يعني. قلت له يعني هو بيقول لي شفت الشيخ عنيد وعرف ازاي؟ قلت له عرف ازاي؟ حس قدرتك يعني ايه؟ يعني هياله من غيب ولا شاف من غير؟ هو حس بكوح حس بحاجه. انا عندي دلائل ماديه ما عنديش حد يسمع الايه؟ الغيبيات ولا ما روحش في متاهات الكرامه قبل ما اشوف الاسباب الظاهره. الاسباب الظاهره اولا هو حس بشيء معين ولما شاف الخطوات ماشيه كده بالراحه. ده احيانا ممكن واحد يكون تخين تحس بخطوته يدب في الارض دب ولا واحد حماد. فالمهم قالها كلمه. فابو سيدكم يوسف رضي الله عليه السلام عليه السلام على نبينا عليه السلام قال لك ظن اذكرني عند ربك فانسى الشيطان. ولذلك وراء مضيق الخوف متسع الامن. وراء مضيق الخوف متسع الامن. وراء مضيق الخوف متسع الامن. واول مفروج به غايه الحزن. واول مفروج به اذا اشتد الضيق فاعلم من وراه ليه فرج. واول مفروج وفي وقيلت يعني كتبت واول مفروح به. واول مفروح به غايه الحزن. لا تياسن فان الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واحسن عاقبتنا يا رب العالمين. واحسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلى واعلم وبارك الله فيك.